الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله من والاه، وبعد. قول الله تعالى: لما استمعنا لهذه الليلة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اعلموا أن الربا محرم حتى ولو لم يكن أضعافا مضاعفة، ولكن هذه الصورة كانت موجودة في الجاهلية. يقرض الإنسان آخر مالا بزيادة، إذا حل الأجل فإنه يؤخره أجلا آخر بزيادة حتى يصير المال أضعافا مضاعفا. والربا قليله وكثيره حرام، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، والربا 73 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، والربا عاقبته إلى قلة، ما أكثر أحد منه إلا كان عاقبته إلى قلة، إن الله يمحق بركة من يتعامل بالربا. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرية التي يكثر فيها الربا فإنهم قد فعلوا السبب الذي يحل بهم عذاب الله، عذاب الله سبحانه وتعالى. إذا ظهر الربا والزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من الحلال من الحرام. وعند أبي داود بسند فيه مقال: لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه المبارك. والربا في زماننا قد تنوعت صوره أكثر مما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. صور الربا في هذا الزمان تنوعت وكثرت وفحشت، وأصبح الحيل في شأن الربا أكثر مما كان قديما، بل في شيء أعظم وأطم، وهو مما نراه الآن مما ينزل بالناس من المصائب والبلايا في دينهم ودنياهم. قديما كان الناس يتعاملون بالربا سرا أو أفرادا، لكن الربا الآن صار مقنن، صار علانية وجهارا، وصار له شركات ومؤسسات ظاهرة غير خفية. ومن المعلوم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة يعافي الله فيها من يعافيها إلا المجاهر بالمعصية، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يعني اللي بيجاهر ربه بالمعصية فهذا ليس من الله في عافية، هذا بعيد عن عافية الله وستر الله ورحمة الله. لأنه معنى إنسان يجاهر الله بالمعاصي هذا ليس عنده حياة من الله ويتحدى الله، والله أعلم الحرب في أمر الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يتعاملون بالربا هؤلاء أعلن الله الحرب عليهم. وقال ابن عثيمين رحمه الله إن أكل الربا أعظم من أكل الميتة، لأن أكل الميتة يجوز اضطرارا أما الربا فلا يجوز، ولأن أكل الميتة لم يرد اللعن فيه إنما الربا ورد اللعن فيه في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. الآن تجد بنك مصر، بنك اسكندرية، بنك القاهرة، ثم صاروا يتحيلون ويكذبون على الناس ويخادعون الناس، لك بنك مصر معاملات الإسلامية بكذب وخداع، وهو أصلا اللي قالوا معاملات الإسلامية هو أصلا نفسه هو الفرع من أحد فروع البنك، بنك مش عارف إيه التقهلية المعاملات الوطن المعاملات الإسلامية، كذب وخداع وغش. وفي الحقيقة أصلا هذه البنوك الموجودة الآن على ظهر الأرض كلها بتتعامل بالربا، لأنها كلها لأن كل هذه البنوك راجعة إلى البنك المركزي. البنك المركزي انتظر حتى ننتهي من الحديث ثم نتناقش. البنك كل البنوك راجعة إلى البنك المركزي، كلها راجعة البنك المركزي. لو قلت إن فيه بنك أصلي أسس على الربا زي بنك مصر وأحدث له فرعا هذا لكي يخدع الناس، وفي الحقيقة هو نفس يعني الموظفين وكل الأوراق وكل الإدارة كلها هو تبع للبنك الأصلي. إن قلت على بنك فيصل، إن أراد المتحدث الذي أراد يتحدث عن بنك فيصل ففيه بعض المعاملات الحلال لكن ليس كله حلال، لأن بنك فيصل أو أي بنك في على ظهر هذه الأرض، إذا قلت بنك قطر مصرف قطر المعاملات مصرف قطر الإسلامي أو بنك دبي الإسلامي أو بنك الإسلامي الأردني البنك الإسلامي الأردني، كل هذه البنوك مقرها في البحرين وهي أصلا تتبع البنوك المركزية في بلادها، ثم إن معاملاتها فيها ربا. بعض المعاملات مش أقول كل المعاملات حتى أكون دقيق في كلامي، يعني هي ليست مثل البنوك الأخرى كلها ربا لكن هذه بعض منها ليس بربا. ولذلك نقول لو واحد وضع في أمواله ليس للاشتغال يعني الإيداع أو الاستثمار، لا إنما إيه لمجرد إيه الحفظ مؤقتا حتى لا تضيع، لأنه مثلا واحد بيضع فلوسه في البنك من باب أخف الضررين، ممكن لو وضع فلوسه في البيت تسرق أو تتلف، فبيضعها في البنك ولو يكن كما لو يكن مثلا أقرب بنك إليه مثلا بنك مصر الإسلام أو أي بنك آخر، لكن لو وضعها في أي بنك لا يأخذ الزيادة لأنها ربا. لو وضعها في بنك مصر الإسلامي لو أخذ يأخذ نصفها اللي هي الزيادة، أما ليه؟ لأن البنك هذا فيه شبهات. أي بنك البنوك الآن بتتعامل كثير اللي هو اللي تسمى البنوك الإسلامية في بعض معاملاتها ربا، زي مثلا كصورة من الصور اللي أحكي لك عليها الآن، إذا أنت أردت أن تشتري سيارة أو تشتري أي شيء، هم يشترون لك المعدات التي تريدها أو السيارة من الوكالة، ويدفعون أموالها نقداً يعني كاش، ثم يقسطون عليك بالزيادة. فإذا هم اشتروا السيارة ب50,000، باعوا عليك السيارة مع أنهم لا يملكون السيارة أصلاً، ما عندهم معرض سيارات، باعوا عليك السيارة ب70,000، وهم خلوا كم؟ 20,000. لذا الآن هل هم يملكون سيارة حتى يبيعوها؟ لا، هم بروحهم يشترون على الورق ثم يبيعونك بزيادة، وده ربا، زي ما بيحصل من أفراد الناس الآن. واحد عاوز يشتري ثلاجة، ثلاجة ب1,000 جنيه، اللي بيشتريها الوسيط بيدفع 1,000 جنيه للتاجر ثم يبيعك بزيادة 1,300 جنيه، وال300 جنيه دي ربا. لكن لو أنت اشتريتها من التاجر نفسه بقسط بزيادة مفيش مشكلة، لأنك أنت اشتريت، أنت بعت واشتريت. لكن الوسيط هذا مثل البنك، هو باع فلوس بفلوس، لكن هو أدخل التلاجة كده من باب أي الحيلة، من باب الحيلة. والله تعالى أحل البيع وحرم الربا. يا إخواني، في صور منتشرة في الناس الآن أكثر مما مضى. هذه الصورة اللي أنا حكيت لك اللي هي التحايل، أي واحد إذا أراد يشتري شيء أتى بواحد وسيط واشتراه ثم زاد عليه، دي ربا. في صور تانية من صور الربا، واحد مثلا أراد أو امرأة مثلا أراد تشتري ذهب، تشتري بالتقسيط، ده ربا، لأن الذهب معاملات الذهب والأوراق المالية لابد أن تكون فورية، لابد أن تكون فورية. فإن كان الجنس واحد فلا يجوز الزيادة، يعني ذهب بذهب لا يجوز ان يكون فيه فرق زياده 200 جنيه مثلا. واحد هيبيع ذهب قديم بذهب جديد وزياده 200 جنيه مصنعيه، دي ربا. امال يعمل ايه؟ اقول ماذا يفعل؟ قد يقول قائل واحد امراه عندها ذهب قديم تريد ان تشتري ذهبا جديدا، تبيع القديم الذي عندها، القديم اللي عندها تبيعه وتقبض الفلوس ثم تشتري من مكان ايه؟ آخر ذهبا جديدا، اللي هي الطريقة الصحيحة. وإن لم تجد النوع الذي رأته في، نفرض لو رأت نوع مثلا في نفس المحل ممكن ترجع له، لكن مش تبيع له الذهب 100 جرام قديم و100 جرام جديد وفرق مصنعية 1000 جنيه، ما ينفعش، دي ربا. كذلك لا يجوز لك إنك مثلا تبيع 100 جنيه 100 جنيه جديدة مثلا ب50 قديمة، ما ينفعش. الجنس ما دام واحد يبقى لابد ما يكونش فيه زيادة، يكون لا يجوز الزيادة، يعني جنيه بجنيه، دولار بدولار، ريال بريال، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، ملح بملح، بر ببر، شعير بشعير. دي بالنسبة للحاجات اللي بتجري فيها الربا، الأشياء اللي بتجري فيها الربا. إذا أنت بعت الجنس بجنس لا يجوز الزيادة، يعني ما ينفعش تبيع مثلا كيلو تمر بكيلو ونص تمر آخر، ما ينفعش. لا، ممكن تبيع تمر بفلوس بجنيهات ثم تشتري بجنيهات تمر إيه؟ من أي نوع؟ عربية. لا، بالنسبة ده، لا، بالنسبة اللي إحنا بنتكلم عربية بعربيتين دي مفيش مشكلة، لأن الأشياء اللي بيجري فيها الربا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والطعام بالطعام، طعام مثلا قص، شعير، تمر، زبيب، هذه الأطعمة. لو بدلت طعام بطعام يبقى فيه تساوي. لكن لو أنت غيرت الجنس مثلا بعت تمر بقمح، ممكن تبيع كيلو تمر ب2 كيلو قمح، ليه؟ لأن الجنس ايه؟ اختلف. طب لو نفرض هتشتري تمر بذهب، ما فيش مشكلة، ممكن يكون لا يشترط المجلس ولا يشترط الزيادة، ولا يشترط التساوي، ولا يشترط التساوي. يعني هتشتري مثلا تمر بجنيهات، وهتستلم التمر مثلا بعد ساعة أو بعد يومين مش مشكلة، لكن لو بعت تمر بتمر لابد يشترط ان يكون الجنس واحد يعني متساوي، ويشترط ان التقابض في نفس الايه المجلس. يعني ما ينفعش ابيع كيلو تمر بكيلو تمر بعد يوم او بعد ساعه، ما ينفعش ان انا ابيع ذهب واستلم فلوسه مثلا بعد ساعتين او بعد يومين، لابد في نفس المجلس، في نفس المجلس. اذا يشترط اتحاد المجلس والتساوي اذا كان الجنس ايه واحدا والعله واحده. العله اللي هي ايه؟ العله اما الطعم، الطعام يعني مطعوم، الشيء مطعوم، واما الثمنيه هو الذهب والايه والفضه. نفرض عندك انت مثلا دولارات واردت تبيعها بجنيهات، وقلت للرجل والله قال لك هجيب لك الجنيهات غدا او بعد خمس ساعات، ما ينفعش ربا. لو انت قلت الذهب ديت باقي من الذهب مثلا 500 جنيه وهجيبها لك مثلا بكره، ما ينفعش ربا. لابد ان يكون التقابض في المعاملات الماليه والذهبيه والفضيه والثمنيه، لابد ان تكون في نفس المجلس، في نفس المجلس. اذا الامر ده دي حدود ربنا. ونادر ان تجد محلا يبيع ذهبا ويقيم حدود الله في البيع والشراء، نادر. لان النهارده لما تجد النساء يشتروا ذهب بالتقسيط على سنه وقدمت دائما لا يجوز. طب واحد احيانا بعض الناس يقول لك في الكيلو 20 جنيه دي، يقول لك والله معايا 5 جنيه 10 جنيه خلاص يبقى باقي لي 10، دي ربا. لا، مش ده بيحصل بين الناس؟ بيحصل بين الناس. هتقول طب انا اعمل ايه؟ طب ما هو والله ممكن تاخد منه ال 5 جنيه دي سلف او ال 10 جنيه دي سلف. سلف وتسددها له بكره ولا بعد سنه مش مشكله، لكن هتبيع فلوس بفلوس، يبقى لابد انك لا تفترق وبينكما ايه؟ شيء. لا تفترق وبينكما شيء، 20 ب 20. هتبيع جنيه بدولار ممكن يبقى في زياده، بس في نفس الايه؟ في نفس المجلس. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول الذهب بالذهب والفضه بالفضه والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر يدا بيد. فمن زاد او استزاد فقد اربى. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، اذا كان يدا بيد. طبعا هذه حدود الله، لابد على كل مؤمن بالله واليوم الاخر ان يلتزمها. احد الصحابه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب وتمر اخر رديء، فالنبي عليه الصلاه والسلام سال الصحابه من اين اتيت، يعني معنى الكلام اين اتيت بهذا التمر الجيد؟ قال بعت الصاعين من هذا، من التمر الرديء، بالتمر الجليل اللي هو الطيب. قال أوه عين الربا، عين الربا. إذا أردت أن تشتري جنيبا يعني تمرا طيبا فبيع الجمعة، بيع الرديء يعني بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم جنيبا. هذه حدود الله ينبغي أن نحافظ عليها، وما يحافظ على حدود الله إلا من آمن بالله وحده لا شريك له، خشية أن نقع في الربا. وكما تعلمون أن الربا لو تأملت عن عقوبات الربا ولعن الله في الربا وأن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا. وقد ذكرت لكم هنا منذ ليلتين آية تكلمت فيها عن المس وصلع الجن بالإنس وتلبس الجن بالإنس. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من الصرع، يعني زي كما كان في الدنيا زي المجنون في أكل المال بالحرام يبعث يوم القيامة مجنونا، كأنه يتخبطه الشيطان من الصرع. إذا الناس مش حاسة بشناعة معصية الربا، ولذلك النهاردة تجد على كل البطاقات والأوراق، البنك المصري، البنك الأردني، البنك الإنجليزي، بنك بريطاني الشرق الأوسط، البنك مش عارف السعودي الأمريكي، البنك المصري الأمريكي، الربا حتى جنب الحرم، جنب الحرمين الشريفين، جنب في مكة والمدينة، ربا واضح علني كده، البنك السعودي الأمريكي، البنك البريطاني، في مصر، في القاهرة، ما فين الآيات اللي فيها فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ الله أكبر، دي في أكثر من كده مشاهرة لربنا؟ في أكثر من كده تحدي لله؟ عدم حياء من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك نشوف الناس الآن العقوبات اللي بتنزل عليها من الله، شوف العقوبات اللي بتنزل عليها، مش بقول بقى والله الأمراض والجميع الأمراض اللي أنتوا عارفينها يعني والناس بتئن منها، المستشفيات والمؤسسات الطبية والصيدليات أصبحت منتشرة في كل جبر، في كل مكان في بلاد الدنيا كلها، يعني كأن الناس انشئت بس عشان تكون عشان العلاج والصيدلة والأطباء الله أكبر، ده في أعظم، في بقى عقوبات أكثر من الأمراض اللي الناس شايفها الآن، في عقوبات تانية يا مشايخ أعظم وأشنع، تعرفون إيه هي العقوبات اللي ربنا ابتلى بها الناس؟ أعظم من مسائل الأمراض، وأعظم من الشحناء والبغضاء وأمن الدولة والعساكر والشرطة والمجلس والعسكر وكل ده، في عقوبات تانية أعظم من كده، تعرفون هي عقوبة إيه؟ هي قسوة القلوب، قسوة إيه؟ القلوب. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعاقب إنسان أعظم عقوبة يبتليه في قلبه، يصيبه بعقوبة في قلبه حتى إنه ما يشعر ولا يتعظ إذا سمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبكي، ما يتألم، ما يتألم، ليه؟ قلب خلاص يعتبر إيه؟ قلب مات. أنا دي أخطر عقوبة يا إخواني، أنا مش أنا مسائل الأمراض والفقر والجوع والشحناء والبغضاء والتعادي دي كلها أي عقوبات، بس في عقوبة أعظم من كده، وهي أن الله يبتلي إنسان في قلبه، يعني يجعل قلبه قاسيا لا يلين للمواعظ ولا لذكر الله، يسمع الآيات في الجنة والنار ما يتعظ، ما يتذكرش اليوم الآخر، يفكر إن هو سمع أي كلام، زي ما كان المشركون يقول إن هذا إلا أساطير الأولين، خلاص هو كلام بيتقال وخلاص، ولا يتأثر بذلك، أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من مصائب الدين، من مصيبة الدين، فيقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولم يقل في دنيانا، فمصيبة الدين يا إخوان هي في القلب، أن القلب يموت ولا يتأثر بكلام الله ولا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن المسألة الإنسان مرض أو جاع هيموت، البدن هو كل ما فيه هو هلاك الإيه؟ هلاك البدن، أما هلاك القلب، إذا البدن هلك فدي مصيبة الدنيا، الواحد هيموت وخلاص، لكن لما القلب يهلك إيه نتيجة هلاك القلب؟ نتيجة هلاك القلب إيه؟ هي خسارة، خسارة الآخرة، خسارة أبدية، لكن واحد بدنه امتلأ بالأمراض والفقر والجوع مات خلاص، روحه صعد إلى الله، كل ما في الأمر هو خلاص دي مصيبة في الدنيا وهي تنتهي بالموت، أما مصيبة القلب فلا تنتهي أبدا، فهي خسارة إيه؟ أبدية. فالإنسان ما يغترش إذا وجد نفسه هو معافى في دنياه وفي بدنه، ولكن في القلب، انظر لقلبك، انظر للمعاصي، هل إذا أنت عصيت الله حسيت بألم؟ تألم قلبك؟ حسيت بجرح في قلبك؟ خشيت الله عز وجل؟ ما تسمع المواعظ تشعر ان قلبك يعني يكاد يعني يخشع يتألم. يعني اذا كنت في هذه الحال فانت على خير، لكن انسان لو بيسمع الجنه والنار والاخره والعذاب والعقوبات ولا يتاثر قلبه فنسال الله العافيه، فيجب عليه ان يسارع بالتوبه الى الله، فان الله يحيي القلوب بعد موتها كما يحيي الارض بعد موتها. قال الله تعالى: ولا يكون كالذين ادم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. فان الله اخبر انه كما انه يحيي الارض بعد موتها فكذلك يحيي القلوب بعد موتها. يعني انسان يتوب الى الله ويستغفر الله والله يحيي قلبه بالايمان والطاعه والتقوى وذكره سبحانه وتعالى. وفي بعض مسائل وصور اخرى في الربا قد نذكرها في درس اخر. وفق الله الجميع علما نافعا وعملا صالحا، والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الاخ بيسال عن يعني مثلا جواز الدليل على جواز بيع التقسيط، وما الفرق بينه وبين الربا؟ بيع التقسيط هو داخل ضمن البيع، وحل الله البيع وحرم الربا، وداخل ضمن قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. والاجماع على حل بيع التقسيط، يعني انك تاتي الى التاجر، تاجر يعني بيشتري ويبيع، وتقول له: هذه الثلاجة بكم؟ يقول لك بألف. طيب وإن أخرت مثلا سنة أو نصف سنة وزدت علي مثلا 100 جنيه مش مشكلة، فده بيع، واحد بيبيع واشتري. لكن الربا غير ذلك طبعا، الربا غير ذلك. وبعدين الدليل على جواز بيع التقسيط هو جواز بيع السلم، بيع الايه؟ السلم او السلف. ابن عباس رضي الله عنه قال: اشهد ان السلم او السلف في كتاب الله، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. والنبي عليه الصلاه والسلام قدم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فطبعا أنت أما يكون في بيع بالتقسيط يقول لك دي بألف الآن، 1100 بعد مثلا نصف سنة، لابد أنك تحدد بيع من هذين البيعين، يعني لابد أنك تتفق على واحد من هذين الأمرين. لكن لو انت مثلا لو واحد قال اتفق على انه هياخد 1000 جنيه وقام دفع 500 وبعدين قام جاي للراجل قال لي ال 500 الاخيره بس قسطها لي، يبقى دي ربا. يبقى دي ايه؟ ربا. ما ينفعش. خلاص انت ما انت اخذت بشيء يبقى انت تلتزم ايه؟ تلتزم به. اخذت بامر من الامرين يبقى تلتزم به. اما الناس الذين قالوا، بعض الناس يقولون أن بيع التقسيط هو بيعتين في بيعة أو شرطين في بيع، كما قال هذا باطل. ابن القيم قال هذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وشرطين في بيع، فقال إن هذا هو بيع العينة، قال هذه الصورة هي بيع العينة وليس بيع التقسيط. ايه هو بيع العينة؟ بيع العينة ان انسان يشتري من رجل ثلاجة مثلا بألف جنيه بالتقسيط، ثم يبيعها عليه ب800 جنيه نقدا، يبقى كده باع بيعتين في ايه؟ في بيعة، فله اوكسهما او الربا. هو اشترى بألف جنيه بالتقسيط الثلاجة، ثم رجع باعها لنفس التاجر ب تمجني يعني معجل نقدي، يبقى كده هو طلع له كم؟ خد كم؟ فرق كم؟ 200 جنيه والثلاجة عنده، يعني كأنه قال له 800 بـ1000، 800 بـ1000، لكن هو جعل الثلاجة دي كايه؟ كصورة بس، كهي صورة يعني درهم بدرهم وبينهما ايه؟ حريرة، يعني هو مجرد صورة مش يعني مش بيع حقيقي، لا هو بيع صوري. قال له الثلاجة دي بـ1000 بالقسط لمثلا 6 شهور، راح باعها له تاني. طب لو نفرض باع الثلاجة اللي هي بـ1000 جنيه لناس تانية بـ800 جنيه، دي اسمها بيع التبرع. فهمتم الصورة؟ يعني واحد اشترى من واحد ثلاجة بالقسط بـ1000 جنيه، ثم باعها لنفس التاجر بـ800 جنيه، دي اسمها بيع العينة. وبيع العينة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس إذا تعاملوا بذلك فإن الله يضرب عليهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم. وبيع العينة حرام، وهو بيع شرطين، وهو شرطين في بيع، وهو كذلك بيعتين في إيه؟ في بيع. وهو ده اللي قاله ابن القيم، وهذا هو الذي عليه أهل العلم. أما بيع التقسيط ما فيش مشكلة. طب لو نفرض واحد اشترى الثلاجة دي اللي هي بـ1000 جنيه وباعها لواحد آخر غير التاجر بـ800 جنيه، هذه اسمها بيع التورق. بيع الإيه؟ التورق. هو اشتراها بـ1000 وباعها بـ800 لواحد آخر، دي اسمها بيع التورق. ما حكمها؟ ابن تيمية قال دي شقيقة الربا. شقيقة إيه؟ الربا. وبعض العلماء بيقولوا إن دي جائزة بشرط إن الإنسان لا يجد من يسلفه فيأتي ويستعمل هذا النوع من البيع من أجل الحاجة اللي ما جاتش حد يسلفه فلوس. وبعض الناس اللي تجدوا يعملوا الطريقة دي، يروح يشتري سلعة معمرة بـ15 بـ20 ألف ويبيعها بـ15، اسمها بيسموها الحرق، بيسموها هنا إيه؟ حرق الحرق، أو هي في الشرع اسمها التورق. فهذا البيع التورق ابن تيمية نهى عنه وقال دي شقيقة الربا. وأما ابن عثيمين فيقول يجوز هذا النوع من البيع بشرط ألا يجد الإنسان من يسلفه، ويكون في ضيق وشدة ولا يجد أحدا يسلفه قرضا حسنا. إذا بيع التورق علمتم الخلاف فيه. أما بيع العينة فهو محرم وحيلة على الربا. أما البيع الذي قلت لكم من قبل وهو الإنسان يأتي بوسيط لخلص التاجر وبعدين يزود عليه، فدي تحايل على الربا. أما البيع الحلال أن تأتي إلى التاجر نفسه وتشتري وتبيع إما نقدا وإما إيه؟ تقسيطا. ويجب على الإنسان أن يسأل قبل أن يتعامل، لأن بعض كثير من الناس أو بعض الناس يتعامل ثم يسأل أي فائدة في السؤال بعد أن فعلت. فالإنسان يجب عليه أن يخشى عقوبة الله، لأن درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ولأن الرجل إذا أكل مالا حراما فإن جسمه نبت من حرام، وإذا تصدق به فإنه لا يقبل منه، لأن الله لا يقبل الخبيث. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا مات عنه فإنه يسأل عنه ويكون غرما عليه وغرما لورثته، غرما يسأل عنه ويستفيد منه ورثته. إذا من اللي يسأل عنه؟ اللي هو كسبه، واللي هيستفيد منه ورثته. إذن لا خير في المال الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في السفر أشعث رأسه وبرة قدماه يطيل السفر ويدعو الله، ولكن أن يستجاب بذلك، ولا يستجاب. كيف يستجاب له؟ مطعمه من حرام وغفل بالحرام ولبس بالحرام. فروض الناس اللي هي والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم ماذا تريد ان تقول؟ فروض الناس اللي خلص.